بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب أعلام السنة المنشورة وقفنا في المرة الأخيرة عند السؤال الخامس، وهو متى يكون العمل عبادة؟ سبق الكلام قبل ذلك أن العبادة هي كما عرفها العلماء اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وهذا التعريف يحفظ ويفهم. فهذه هذا هو تعريف العبادة. ثم السؤال الذي بين يديه، متى يكون العمل عبادة؟ قال في الجواب، قال إذا كمل فيه شيئا، يعني هذا العمل يسمى عبادة إذا كمل فيه شيئا. قال وهما، وانتبه لقوله إذا كمل فيه شيئا، يعني إذا نقص فهو لا يكون عبادة. قال إذا كمل فيه شيئا وهما كمال الحب مع كمال الذل، كمال الحب مع كمال الذل، لابد من اكتمال هذين الأمرين العظيمين، كمال الحب مع كمال الذل لله سبحانه وتعالى. وإلا إذا نقص الحب نقص معنى العبادة وربما فسدت العبادة، نقص الذل نقص معنى العبادة وربما فسدت العبادة. قال الله تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، فهذه الآية دليل على الحب بل على عظيم الحب وشدته، فهذا هو المؤمن يحب الله أشد من كل الحاب الأخرى. وقال تعالى والذين هم من خشية ربهم مشفقون، وهذه الآية دليل على الذل، فالمؤمن يخاف الله عز وجل ويكون مشفقا في هذا الخوف، أي في شدة الخوف من الله تعالى، وشدة الخوف مقتضاها حصول ذل لهذه النفس الخائف. إذن فهذه العبادة حب وخضوع وذل. وهناك آية جمعت المعنيين، قال وقد جمع الله تعالى بين ذلك في قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، حبا وخضوعا وذلا، رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. إذن هذه هي العبادة، متى يكون العمل عبادة؟ إذا توفرت فيه هذه الأمور، إذا كمل فيه شيئا، كمال الحب مع كمال الذل، وهذا لا يكون إلا لله وحده، ولذلك لا تصلح العبادة إلا لله وحده. بيان توضيح، لو أنني أحب ولدي أو أحب صاحبي، فمهما بلغ الحب في قلبي لهذا الولد أو لهذا الصاحب أو هذه الزوجة، مهما بلغ الحب فإنه لا يكون حبا إذا طلب مني هذا المحبوب أن أذل له، أليس كذلك؟ بل لو أن هذا المحبوب عندي الذي أحبه أكثر من كل المحاب، ولد، زوجة مثلا، حبيب، صاحب مثلا، أعلى درجات المحبة لمخلوق، هذا المخلوق لو طلب منك أن تذل له، ما سيكون شعورك؟ فتبغض، فيتحول الحب إلى بغض. انظر، الله تعالى هو الذي يأمرك أنك كلما ازددت حبا له أن تزداد له ذلا، وأنت في ذلك كلما ازددت حبا وازددت ذلا ازددت سعادة. وهذا هو الفرق بين عبادة الله وعبادة المخلوقين. عبادة المخلوق والعياذ بالله لا يكون فيها هذا المعنى، ولذلك لو حصل أن هذا المعنى يوجد هذا كفر، هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. لا يوجد حب وذل مجتمعان مع رضا إلا في عبادة الله وحده. لا يوجد حب وذل مجتمعان مع رضا صاحبه إلا في عبادة الله وحده، بل مع سرور في قلب صاحبه. أما غيره على سبيل المثال، لو هناك باطش ظالم قاهر من المخلوقين قال لك لابد في محبتي أن تخضع لي وتذل، وأنت ضعيف، فقلت له نعم أخضع لك وأذل مع حبي لك. هذا إن حصل إن وجد هذا كفر بالله، شرك، لأنك صرفت العبادة لغير الله، لأن هذا لا يكون إلا لله وحده. الحب معه الذل، وهذا غير حاصل الحقيقة. مهما ادعى الكفار والمشركون أنهم يعبدون مع الله، فإنهم لا يستطيعون أبدا أن يواجهوا هذا المعنى، وهو أن الواحد فيهم ما يقدر أن يقول لك أنا في قلبي حب للولي الفلاني وفي قلبي كذلك ذل وخضوع له. لو حصل ذلك هذا الشرك، هذا كفر. إذن فالذي لا يجتمع له، الذي يجتمع له الحب والذل في وقت واحد هو الله وحده. ثم لو فرض أن جمع مخلوق لمخلوق الحب والذل، فهذه عبادة شركية، ولا يكون القلب معها مستقرا مطمئنا مسرورا. أما عبادة الله، كلما ازددت حبا لله وازددت ذلا لله ازددت سرورا. سرورا أعظم علامات إظهار الذل في جوارح الإنسان وأحوال الإنسان، في جوارح الإنسان وأحوال الإنسان سجود الوجه. الوجه أعظم ما في الإنسان وأشرف ما في الإنسان، والأنف خصوصا، الأنف خصوصا. ولذلك ثبت في كلام العرب رغم أنف فلان، رغم أنف رجل ذكرت عنده ولم يصلي عليه ونحن ذلك. رغم أنف يعني ماذا؟ يعني أذلت أنف. ومع ذلك ففي العبادة لله تعالى كلما سجدت وأرغمت أنفك في الأرض إظهارا لهذا الخضوع وهذا الذل لله تعالى، كلما ازددت سرورا. ألا ترى الساجد الذي يحب الله تعالى ويريد أن يخشع له يكثر من السجود؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل هذا لما قال يا رسول الله إني أحبك وأريد أن ألحق بك، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. وقال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. السجود أعظم مظهر لبيان ذل الإنسان، لكنه لما سجد كلما اقترب. فالله سبحانه وتعالى أمرنا أن نسجد له لنزداد قربا. كلا لا تطعه واسجد واقترب، تذل تقترب من الله تعالى. يبقى إذن الحب والذل هما اللذان يظهران معنى العبادة الصحيحة. إذن أي عمل تعمله لله سبحانه وتعالى تريد أن تعرف هل هذه عبادة منك أم لا، إذا توافر فيها هذان الأمران الهما الحب والذل. يعني أنت تصلي، تقوم تصلي، تصلي حبا لأن الله أمرك بذلك، تصلي تفعل أفعال الصلاة، خضوعا لما أمر الله تعالى وتذللا بين يديه لأجل أن يرضى عنك. أنت تزكي، أنت تفعل ذلك حبا لله وخضوعا وتذللا بين يديه، أنك تتصدق لتنال الرضا، أنت تحب، أنت بذلك تفعل ذلك حبا لله تعالى لأنه أمرك بالحج، وتفعل أفعال الحج كذلك تقربا، تذل وتخضع بهذه الأفعال ليرضى عنك. وهكذا هذه قاعدة مفترضة كل العبادات، حب مع خضوع وذل، هذه هي العبادة. ولذلك لو خضع، لو أحب الرجل ولده لكنه لا يخضع له، فهل هذه تسمى عبادة؟ لا تسمى عبادة. لو خضع الرجل لغيره لكن لا يحبه، كما هو الغالب في الخضوع والذل، إذا خضع المخلوق لمخلوق غالبا تجد في قلبه لهذا المخلوق بغض، ما تجدش حب، لأنه بيذله، بيطلب منه أن يذل له يوم يكرهه. أما في حق الله تعالى كلما ازددت ذلا وخضوعا، كلما ازددت حبا لله تعالى وازددت قربا من الله سبحانه وتعالى. إذن العبادة لابد من توافق هذين الأمرين فيها، الحب مع الذل، بل كمال الحب مع كمال الذل. أي ثم قال في السؤال الثالث، قبل أن ننتقل إلى السؤال الثالث أيضا نعرض على مسألة مهمة، وهي العبادة بالحب وحده باطلة، والعبادة بالخوف وحده باطلة. يعني الذي يحب، الذي يعبد الله بالحب فقط، بالحب فقط، هذا عبادته باطلة. الذي يعبد الله بالخوف فقط، هذا عبادته باطلة. ولذلك قال السلف رحمه الله: من عبد الله بالحب وحده فهو مرجئ. وده كلام من بقى؟ كلام المتصوفة والمرجئة الذين يقولون: أنا أعبدك حبا لذلك، لا خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، منتهى الجهل. أنا أعبدك حبا لذلك، وانت شفت الذات، وانت اطلعت على الذات عشان تقول أنا أعبدك حبا لذلك. هذا كلام المخلوقين مع المخلوقين، المخلوق يحب المخلوق لأنه حب الصور، المخلوق يحب المخلوق لأنه حب الصور، رأى صورة أعجبته وعليها أوصاف أعجبته، هذا حب ذاتي لذاتي. إنما حب الله سبحانه وتعالى ناشئ عن حب، لأنه سبحانه وتعالى له من أوصاف الكمال ما له بما أخبرنا به الرسل، كذلك ناشئ عن خوف منه، لأنه توعدنا على ألسنة الرسل بأن الذي لا يطيع يعاقب. إذن فعبادة الله تعالى لابد أن تقوم على الأمرين: حب الله تعالى والخوف من الله تعالى. حب وخوف، ما ينفعش حب لوحده، ما ينفعش خوف لوحده. لذلك كما قال السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري. الناس اللي بيعبدوا ربنا بالخوف وحده حروريين ميأسين، هذا لا يعرف الحب ولا يعرف مسألة الرجاء عند الله سبحانه وتعالى. أما المؤمن فيعبد الله بالحب والخوف، ويأخذه إلى الله تعالى الرجاء. إذا من العبادة لابد فيها من أمرين عظيم: الحب أو كمال الحب مع كمال الذل، وهذا الحب لابد أن يكون مصحوبا بالخوف، وإن كان أحيانا يغلب الحب الخوف في بعض المواطن، أو يغلب الخوف الحب في بعض المواطن، لا مانع، لا ممكن الإنسان في عبادته لله يزيد في بعض المواطن الحب في الوقت ده، الحب يزيد أكثر من الخوف، في بعض المواطن الأخرى الخوف يكون أعلى من الحب، مطلوب. على سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر لما اصطف الجيشان، وقع النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون جيش المشركين، وكان جيشا عظيما كبيرا، فلما كان ذلك خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، إذ أن جيش المشركين كان ثلاثة أضعاف بما معه من عدد وعتاد كاملة، ولم يكن المسلمون معهم شيء، أذل ضعفاء. فخاف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وعلى الإسلام، فجعل يدعو ليلته كلها، وكان من بين دعائه أنه أخذ يدعو ويلح على ربه حتى سقط رداؤه من على كتفه، حتى رفع يديه صلى الله عليه وسلم حتى رأي بياض إبطيه، وجعل يقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة لم تعبد في الأرض بعد اليوم، اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني. وأخذ يدعو ويلح على ربه، حتى قال أبو بكر: يا رسول الله ألححت على ربك، وإن الله سينجزك وعده. انظر، هذا مقام رجاء لأبي بكر ومقام خوف للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن أكمل المقامين مقام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المقام ده أنسب الأحوال في الخوف، أكمل الأحوال في الخوف، أكمل من الرجاء. لماذا؟ لأن المحل طلب رجاء خوف أكثر، موقف على عكس المعنى. هذا الرجل الذي دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال، وهو يعوده في مرضه وقد أوشك على الموت، فقال: كيف حالك يا خال؟ قال: خال أم عم؟ قال: بل خال. قال: أجدني أرجو الله وأخاف دوني. قال: ما اجتمع هذان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أنجاه الله من النار وأدخله الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. في الموطن هذا مطلوب أن يبقى في خوف، فيه رجاء، أشبه بأن يكون كلاهما على وزن واحد. أنا خايف من ربنا وأنا ألقاه الآن وأرجو رحمته. هكذا كذلك الإنسان إذا قام مثلا يفعل العبادة ويكثر من فعلها ويتعبد ويكثر من العبادة، قائم يقوم الليل في آخر صلاة الليل مثلا، أحسن الأحوال عنده أن يغلب الرجاء ولا يغلب الخوف؟ يغلب الرجاء، لأنه عمل، فيغلب الرجاء طلبا لقبول ما عمل. وهكذا فالعبادة تقوم على أمرين عظيمين: الحب والذل والخضوع، وهذان في عبادة العبد يكون من خلال الحب والخوف، أو يكون فيهما من خلال الحب والخوف. ولذلك لا يجوز أن يصرف حب وذل لمخلوق، لأن هذان هما معنى العبادة، ومن أداهما لمخلوق فقد أشرك بالله تعالى. السؤال الثالث: قال: ما علامة محبة العبد ربه عز وجل؟ ما علامة محبة العبد ربه عز وجل؟ أنا أسألكم وحضرتكم جواب: ما علامة محبة العبد ربه عز وجل؟ قبل ما نقرأ الإجابة بتاعت الشيخ حفظه رحمه الله تعالى، ما علامة محبة العبد ربه عز وجل؟ تعبير أبسط، إيه العلامة على أنك تحب الله؟ استنى أنا هبسط عشان كل يشارك إن شاء الله. طيب، لله المثل الأعلى، هنخليها في معنى أبسط في البيان ثم نختلط بعد ذلك المثال. أنا وأنت متحبين، أنا وأنت متحبين، ما الدليل على أنك تحبني؟ أنا بسألك أول مثلا، يعني سؤال افتراضي، أنا بحبك وأنت بتحبني، فأنا سألتك في يوم قلت: إيه الدليل على أنك تحبني؟ ها جواب بقى، دعكم من الأجوبة الأكاديمية، خليكم أجوبة كده على حسب ما يفتح الله عز وجل بها عليك. قولوا كلام عامي بسيط الأول. ها ماشي، إن طاعتي إنك تطعني، يبقى أنت دليل على إنك تحبني، مش كده؟ ها صلى الله عليه وسلم، ماشي. هو الأخ يقصد يقول اتباع ما يحب. خلينا في المثال، أنا أريد أن أبسط لأجل أن يصل المعنى لجميع الإخوة، ثم ندخل على السؤال. أنا سأخرج من السؤال متعلق بحب الله، لا، أنا أسألكم سؤالا آخر. أنا وأنت متحبان، انا اقول لك ما الدليل على انك تحبني؟ ايه الدليل؟ مثل ان انت بتحبني، ايه اللي بيثبت ان انت بتحبني؟ ها اتفضل. يعني ايه حضرت الدرس؟ يعني قصدك ايه؟ فعلت شيئا انا احبه. هذا معناها دي درجة مثل. هو الاخ بيقول دليل على ان انا بحبك ان انا حضرت الدرس النهارده. يعني معناها ايه؟ انا عايز اسمع كلامك، ماشي، كلام مقبول. ها ايوه جميل جميل، كلام عظيم. ان انا دليل على ان اني بحبك احب اللي يرضيك. ايه اللي يرضيك؟ احب. ها واكره ما تكره. دليل على ان انا بحبك اعمل ايه؟ اللي بيكرهك اكرهه، واللي بتكرهه انت انا اكرهه، مش كده؟ ها ما تغضبنيش، مش كده؟ انا بحبك يبقى معناه ما اعملش ايه؟ ما اغضبكش. ايه تاني؟ ها على بال. كلام عظيم جدا. شوف كلام بسيط لكنه بيدل على معاني عظيمه. خدوا بالك المعنى ده بعد ما هندخل دلوقتي في الكلام الاكاديمي هيرصد ان شاء الله. يبقى على بالي. يعني ايه على بالي؟ بالتعبير الشرعي ده بذكرك، مش كده؟ بذكرك، انا بحبك، تلاقيني على طول عمال اجيب سيرتك اتكلم بك بيك. ها ايه تاني؟ دائما معايا، عايز تبقى جنبي، عايز تبقى معايا، عايز ترافقني. كلام عظيم جدا. ها ها احبك واقرك واجلك واوقرك في عدم وجودك وفي وجودك. ها اشتاق الى ان اكون معك، اشتاق اليك، اكون معك، اسمع كلامك. كل بقى اللي انت قلته ده هنحوله بمعاني شرعيه في حق الله سبحانه وتعالى. اثبات اننا نحب الله، يبقى نشتاق الى كلامه، نحب ان نكون معه. معه بقى دي المعيه هنيجي كلام في المعيه بعد كده. نحب ان نسمع كلامه، نفعل ما يرضيه، نبغض ما يبغضه، نوالي من يواليه، نعادي من يعاديه، وهكذا. كل ما اذكره في غيبته وفي حضوره، احنا الله سبحانه وتعالى بالنسبه لنا غيب، بالنسبه لنا اننا لم نرى الله سبحانه وتعالى. فانا اذكر الله عز وجل حبا واجلالا وتوقيرا وتعظيما في كل فعل، لاني احب، اليس كذلك؟ اشتاق لكل ما يرضيه وكل ما يحب. و ماذا لو قال لي انا اعد لك شيئا جميلا ان انت اطعتني؟ تراني اسعى الى الحصول على هذا الشيء ام لا؟ واذا طلب مني وقال لتحصل على هذا الشيء افعل ولا تفعل، كل هذا هو دليل المحبه. يبقى الطاعه، الموالاه، احب ما يحب، اغضب لما يغضب، والي من يوالي، اعادي من يعادي، اطيعه ولا اعصيه، اشتاق لكلامه، اذكره في كل لحظه، اذكر كلامه دائما على قلبي وخاطري ومدار حياتي، كلها معاني عظيمه تدل على المحبه. قال: ما علامه محبه العبد ربه عز وجل؟ قال: علامه ذلك ان يحب ما يحبه الله تعالى، ويبغض ما يسخطه، فيمتثل أوامره ويجتنب مناهيه، ويوالي أولياءه ويعادي أعداءه. ولذا كان أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، قضية الولاء والبراء. هذه أعظم قضية بعد الشهادتين، أن تحب لله وتبغض لله، أن تحب في الله وتبغض في الله. فصل بقى المعنى ده، عايز وقت طويل جدا، لكن بإجمال أن أحب كل ما يحبه الله، يبقى أحب الكفار، يبقى أبغض ما يبغضه الله، أحب المؤمنين، أي نعم، أحب المؤمنين وأبغض الكافرين، أحب الطاعات وأكره المعاصي، أسعى في رضاه بكل ما يرضيه سبحانه وتعالى، وأجتنب كل ما يغضبه سبحانه وتعالى. ونضيف إلى ذلك، نضيف بقى إلى كلام الشيخ هنا، الإخوة لو حاول اللي يقدر أن ينوه على المعاني الزيادات نوه ليها. نضيف إلى ذلك معنى، هنرجع للسؤال اللي احنا اقتربناه في الأول تقريبا للمعنى. طيب دليل على ان انا بحبك كل الحاجات اللي حضراتكم قلتوها، دليل على ان انا بحبك او انت بتحبني. طيب في جزء ما حدش قاله خالص، وهو عشان الوقت بس نستغله، من وهو ان اتحمل في حبك كل ما يصيبني، ان اتحمل في حبك كل ما يصيبني من مكروهات. مش كده برضه الحبيب؟ حتى الناس في تعبيراتهم العاميه، حتى في تعبيراتهم العاميه يقول لك ضرب الحبيب زي اكل الزبيب، مش كده؟ ويقول لاجل الورد ينفذ العليق. العليق ده حاجه يعني ما حدش بيحب بتاع اللي طالع من الغصن كده، بس عشان الورد نزق اللي تحت. اذا فلاجل الغرض العظيم وهو حب الله تعالى انت تتحمل اشياء اخرى. تتحمل ان تؤذى في الله، اي نعم، تتحمل ان تصيبك المكاره في الله، اي نعم، وهذا اثباتا للحب. يبقى اللي يجي ما بحب الله واحب ما يرضي واعادي من يعادي، نقول له طيب خلي بالك المعاني دي مقتضاها انك هتبتلى، هتبتلى في هذا الحب. كل ما ازددت حبا لله، كلما ازددت حبا لله ازددت ابتلاء واصابتك المكاره اكثر. فهنا يظهر الصادق المحتسب من الدعي المدعي الكذاب، مش كده؟ فيظهر هنا الذي يتحمل المشاق والمصائب. ومن الناس من يقول امنا بالله فاذا اوذي في الله جعل فتنه الناس كعذاب الله. وقال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرب، فإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ليه؟ لأنه مدعي أنا بحب الله، أول ما تيجي المكاره يعمل إيه؟ لا يا عم، لا لحية ولا مساجد ولا إخوة ولا مش عارف إيه. الله، أمال فين الدعاء الحب؟ خلاص. ولذلك لازم الحب تحمل الايه؟ المكاره التي ستصيبك بسبب هذا الحب، وتحمل المشاق في سبيل اثبات هذا الحب. لما يقوم في الفجر في الشتاء البارد ويطلق الفراش الليل، هذا نوع من المكاره ام لا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الا ادلكم على ما يمحو الله به الذنوب ويرفع به الدرجات؟ قال، وقال من بينها صلى الله عليه وسلم، قال باغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة إلى الصلاة. لأن الحاجات دي فيها مكاره للإنسان، مكاره للإنسان. ليه؟ أهو بيبقى نايم مرتاح، غير النفس مريحة، ما عندها بيعة وراحة وسعة، فجأة الأذان يأذن. هناك بقى الدعي الأذان يأذن يوم يعمل ايه؟ انا هسيب المحبه، اقوم من النوم واروح المسجد في البرد والشتاء؟ لا. الله، فين اثبات الحب بعدين؟ ده مدعي. ولذلك الذي يحب حبا صحيحا يتحمل في سبيل هذا الحب المكاره. ايوه. ولذلك فكانت علامه محبه العبد ربه عز وجل ان يحب ما يحب الله تعالى، يحب الله تعالى ويبغض ما يسخطه، فيمتثل أوامره ويجتنب مناهيه ويوالي أولياءه ويعادي أعداءه. يحب أعداء الله؟ أبدا، لأن هذا يغضب الله. يوالي المؤمنين لأن هذا يحبه الله تعالى. أي أقرأ يعني سريعا عليكم بعض كلمات لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا المعنى. قال وإنما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله. العبد عبد الله الصحيح، إنما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله ويسخطه ما يسخط الله ويحب ما أحبه الله ورسوله ويبغض ما أبغضه الله ورسوله، ويوالي أولياء الله، ويعادي أعداء الله. وهذا هو الذي استكمل الإيمان. وفي الصحيح قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله. إذن كل محبة ليست لله فهي محبة فاسدة. لو أنا أحب ابني، زوجتي، أخويا، أبويا، عمي، خالي، غيره، أحبه لغير الله، يبقى دي محبة فاسدة. الله، ده مش ده حب البلي وحب طبيعي، إن أنا أحب ابني وأحب زوجتي ونحو ذلك؟ أي نعم، لكن هذا الحب الجبلي الفطري الطبيعي لا بد من أن يضبط فيكون لله. وإلا لو كفرت الزوجة، لو كفر الولد، هل سنبقى على الحب الفطري الطبيعي؟ لا. ولذلك كل حب لغير الله فهو حب فاسد. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كان آباؤه أو أبناؤه أو إخوانكم وأزواجكم، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله، حتى يأتي الله بأمره. كل هذه المحاب لو لم تكن لله فهي محاب باطلة. الذي يحب العشيرة وهي على المعصية والكفر، يحب الولد الابن الزوج وهم على المعصية والكفر، هذا الحب حب فاسد. وبقدر طاعة المخلوق لله تعالى بقدر محبتي له، وعلى قدر عصيانه بقدر ما ينقص الحب في قلبي له. يبقى إذن كل حب لغير الله فهو حب فاسد. وده اللي بيسموه العلماء حب الصور، حب الصور، يعني أحبه لغير الله، حب الصورة فقط أحبه لغير الله. ولذلك هذا لا يشغله أن يطيع المحبوب أو يعصي، ما يشغلوش، المهم هو بيحب الصورة. والمعنى ده والله يا أخوانا لولا أن الدرس بتاعنا مفترض أن الدرس مختصر، لا نحتاج أن احنا نفصل فيه طويلا. وإلا كثير منا أحيانا يحب كثيرا من إخوانه حب صورة، أخوه على المعصية وعلى الغفلة والبعد ونحو ذلك، وهو يلقى ولا يظهر له شيء، لأنه بيحب حب صورة فقط، ويخاف أنه هو يلومه أو يعاتبه أو يذكره ويوم يغضب من خلاص، تظل المحبة موجودة برغم العصيان. هذه محبة فاسدة. وأما تحمل المكروهات في سبيل حب الله تعالى، قال شيخ الإسلام: ومعلوم أن المحبوبات لا تنال إلا باحتمال المكروهات، حتى المحبوبات الدنيوية، حتى المحبوبات الدنيوية. قال: سواء كانت محبة صالحة أو محبة فاسدة، فالمحبون للمال والرئاسة والصور لا ينالون مطالبهم إلا بضرر يلحقهم في الدنيا مع ما يصيبهم من الضرر بالمال والنفس في الدنيا والأخيرة. سبحان الله تعالى. كده اللي بيحبوا مثلا الرئاسة أو السلطان، ممكن يسعى لهذا السلطان إلى درجة أنه يعمل إيه؟ يقتل، مش كده؟ ألا ينافس كثير من الناس من أجل السلطان حتى يقتل؟ طب ده إيه اللي خلاه تحمل في سبيل ذلك؟ لأن السلطان ده بالنسبة له حاجة إيه؟ محبوبة، حاجة محبوبة، هو يريد أن يصل إليها. إذن فهو يتحمل في سبيل هذا المحبوب ما يناله من إيش؟ من مكروه. في سبيل أنه الكفار، بعض الكفار بيخدم قضيته حتى لو وصل إلى الموت. الله، تسأل لماذا؟ لأنه يحب هذا الأمر، وبالتالي من أجله يفدي هذا الأمر كل شيء. إذن فمن أولى أن يتحمل في سبيل أحب محبوب وهو الله سبحانه وتعالى؟ المؤمن هو أولى الخلق وأولى الناس أن يتحمل. إذن فلا بد كذلك لإثبات محبة العبد لربه سبحانه وتعالى أن يتحمل في سبيل هذه المحبة ما يصيبه من المكروه. السؤال السابع: بماذا عرف العباد ما يحبه الله ويرضاه؟ بماذا عرف العباد ما يحبه الله ويرضاه؟ السؤال السابع: بماذا عرف العباد ما يحبه الله ويرضاه؟ نبسط السؤال لأجل أن يفهم أو أن يفهم المعنى. بماذا عرف العباد ما يحبه الله ويرضاه؟ نرجع للمثال اللي احنا افترضناه، وهو أنا أحبك وأنت تحبني، فسألتك وقلت لك ما الدليل على أنك تحبني، فذكرت لي ما يدل على ذلك، أليس كذلك؟ ذكرت لي ما يدل على ذلك. طيب، بماذا عرفت أنت ما يحبه ما أحبه ويرضيني؟ عرفت منين إن أنا بحب الأشياء دي؟ وعرفت منين إن أنا بيرضيني الأشياء دي؟ بالسؤال بتاعنا اللي هو بعيد عن السؤال الشرعي، هترد علي محتمل تقول لي ماذا؟ لأنه قد أبلغتني أنت أنك لا تحب كذا وتحب كذا وتكره كذا وترضى كذا، أليس كذلك؟ لو كلكم شباب وترضى، أغلب الجماعة الشباب اللي بيخطبوا جديد أول سؤال بيقعد مع العروسة غالبا، أما بيقعد مع الجديد يقول لها أنا عايزك تقولي لي أنت تحب إيه وبتكره إيه، عشان أنا هقول لك أنا بحب إيه وبكره إيه، عشان كل واحد فينا يحترم الآخر. هو سؤال مهم جدا، خلي بالك. فهذا السؤال لنا الرجل هذا لما قال هذا لمخطوبته، هذا يريدنا يريدنا ها يريد أن يكون هناك استقامة في الأمر، استقامة في الأمر. خلاص عرفت حدودي، عرفت حدودك، خلاص. بماذا عرف العباد أو ما بماذا عرف العباد ما يحبه الله ويرضاه؟ عرفوا منين؟ حد بلغهم؟ الرسل. أنت عرفت منين إيه اللي بيغضبني أنا حبيبك؟ يا ما قلت لك يا ما بعت لك، حد يقول لك، قال لك خلي بالك الأخ فلان بيزعل من كذا ويحب كذا وبيكره كذا ويحب كذا، أو أنا وأنت قاعدين أنا قلت لك خلي بالك أنا أحب كذا وكذا وكذا ولا أحب كذا وكذا وكذا، فلا تفعل ما أكره وأحب أن تفعل ما أحب. نقلب بقى المثال وندخل في السؤال الشرعي: بماذا عرف العباد ما يحبه الله ويرضاه؟ الله أخبرهم عن طريق الرسل بما يحب وبما يكره سبحانه وتعالى. قال: عرفوه بإرسال الله تعالى الرسل وإنزاله الكتب آمرا بما يحبه الله ويرضاه، ناهيا عما يكرهه ويأبه. الرسل جاءوا بالكتب وقالوا لنا هذا يحبه الله، هذا يبغضه الله، الصلاة والزكاة والعبادة عموما والجهاد والبر والإحسان والصدقة والرحم والشفقة وغير ذلك، هذا لا عظيمة جدا. الرسل فأخبرونا بهذه الأمور: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، حجوا، صلوا، زكوا، تصدقوا، أحسنوا في القول، بيعوا بالطريقة الفلانية، لا تشتروا بالطريقة الفلانية، افعلوا كذا افعلوا كذا، هذه كلها أمور يحبها الله. لا تزنوا، لا تسرقوا، لا تقتلوا، لا كذا لا كذا لا كذا، هذا يبغضه الله. إذا بماذا عرف العباد ما يحبه الله ويرضاه؟ عرفوه من الرسل. قال: عرفوه بإرسال الله تعالى الرسل وإنزاله الكتب آمرا بما يحبه الله ويرضاه، ناهيا عما يكرهه ويأبه. وبذلك قامت عليهم حجته الدامغة وظهرت حكمته البالغة. قال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذا جئت أنت يوم أغضبتني، ارجع للمثال، يوم أغضبتني وجئت أنت عندي وأنا ساقط عليك، ولنفترض أنني أنا أقوى وأنا أشد عليك وأغضبتني أنت، يوم ألقاك فتقول لي أنا ما كنت أفعل، ما كنت أعلم، فأقول لك قد بلغت أو أرسلت إليك من أرسل. يقول لك الله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى، فإن الناس يوم القيامة لا حجة له إذا قالوا قد فعلنا ولم نفعل ونحو ذلك لأنه لم يأتينا رسول. لا، ما يستطيع. ألم يأتكم رسل منكم ينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى. ولذلك عرف العباد ما يحبه الله ويرضى بإرسال الرسل، كذلك عرفوا ما يكرهه الله ويسخط الله، عرفوه كذلك من الرسل. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اللي يدعي محبة الله عليه أن يتابع الرسل، هكذا من ادعى محبة الله عليه أن يتابع الرسل. ولذلك الرسل هم الذين تحملوا هذه المسؤولية، وهي إبلاغ الخلق أوامر الله تعالى التي يحب والتي يغضب، التي يرضاها والتي تسخطه. أوامر الله تعالى بلغها الرسل إلى الخلق جميعا، وكانوا جميعا يقولون اللهم إني قد بلغ. حتى أن نوح عليه السلام يستشهد بأمة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. طيب احنا كده تكفى على الروح، هنقف على السؤال الثامن الى المرة القادمة ان شاء الله تعالى، وننتقل الى كتاب منهج السالكين.